الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، أمة الإسلام، إن الله أورثكم الكتاب وآتاكم الدين الحق وجعلكم خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إليكم أفضل الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيده بالمعجزات، وأتم به الدين، وألف به بين القلوب، وبصر به من العمى، وأعز به بعد الذلة، وعلم بعد الجهل، وحفظ الله جل اسمه نبتة الإسلام، وحفظ الله جل اسمه نبتة الإسلام من عاديات الكفر والباطل والضلال، ورعاها وبارك فيها حتى ضربت جذورها في أعماق الأرض، وعظم أصلها وعلى فرعها، وزكت ثمارها وتشابكت أغصانها وامتد ظلها حتى آوت المسلمين من كل جنس ولون، وجنوا منها يانع الثمرات. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المسلمون، مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو إلى الله على بصيرة، ووقفت الدنيا كلها بقوتها في وجهه تصد عن سبيل الله، ثم أظهر الله دينه ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهو في هذه المدة صابر لأمر الله محتسب. كان صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى في خصال الخير كلها، يقتدي به الصغير والكبير، ويقتدي به الذكر والأنثى والغني والفقير، يحوط الإسلام وأهله برعاية الله، يغضب لغضب الله ويرضى لرضاه، ويعطي لله ويمنع لله، وسع الناس عدله وبره وحسن خلقه، حتى إذا بلغ الكتاب أجله ودنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلحق بالرفيق الأعلى، أراد الله تعالى أن يقيم خليله محمد صلى الله عليه وسلم للناس، أراد الله أن يقيم خليله محمد صلى الله عليه وسلم للناس الركن الخامس من أركان الإسلام، عملا مشاهدا وفعلا ظاهرا لصحابته رضي الله تعالى عنهم، بعد أن أقام معالم دين الإسلام كلها، وليكون وقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم زمان اجتماع للمسلمين كلهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وليشاهدوه ويتفرغوا لنقل تعاليم الإسلام إلى حيث تنتهي بالمرء راحلته من الدنيا، وليقرر مناسك الحج التي لا تنضبط إلا بفعل عملي مشاهد. فلولا حج النبي صلى الله عليه وسلم لتفرقت أمة الإسلام في مناسك الحج، وكان بذلك فساد عظيم في الإسلام. فقد كانت قريش ومن دان بدينها من الحمص يقفون يوم عرفة بالمشعر الحرام ويقولون نحن جيران الله فلا نخرج من الحرم، ويقف سائر الناس بعرفات. ففي حديث جابر عند مسلم: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها وليحيي عليه الصلاة والسلام ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببيان معالم الإسلام، فيحفظ المسلمون دينهم قولا وعملا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود والترمذي عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن هربان الأنصاري ونحن وقوف بالموقف فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. ولعظيم بركة حجة الوداع وعموم نفعها للعالمين وكبير أثرها على الإسلام والمسلمين، أشهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ونشر خبرها، وتناقل الناس في جزيرة العرب قاصيهم ودانيهم أن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام ليحج الناس معه. قال جابر رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، رواه مسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وافدا على الله تعالى هو وأصحابه، معظما للبيت العتيق الذي بناه الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لتوحيد الله وعبادته، والذي جعله الله قوام مصالح الناس في دينهم ودنياهم، والذي تعظمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان هذا الوفد أكرم وفد على الله منذ خلقت الدنيا وباهت الأرض السماء بهذه الصفوة المختارة، يتقدمهم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا كان الفوز والخير سبيلا. وفي مثل هذا اليوم في حجة الوداع، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، تبدى صاحب الطلعة البهية والصورة المضية المبعوث بالحنيفية يخاطب العالم عليه الصلاة والسلام، ويعلن أحكام الإسلام في ذلك الحشد العظيم في صعيد عرفات. فأصغت لكلامه الدنيا بأذنها، وشخصت إليه الأبصار، وشرأبت الأعناق، وسمعت الآذان، ووعت القلوب، وتفتحت أبواب السماء، وتنزلت الملائكة، واطلع الرب، ودنا الجبار من عباده، وغشيت الرحمة الأرض. قال جابر رضي الله عنه: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن أبي ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. رواه مسلم. ونحن نشهد، ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة، ونحن نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم اجعلنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، اللهم اجعلنا نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وعن العباء بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: إن الله يقول: أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس لعربي على أعجمي فضل، ولا لعجمي على عربي فضل، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى. يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها، يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم، ويجيء الناس بالآخرة، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. رواه الطبراني. وخطبهم مرة أخرى بمنى يعلمهم دينهم، ففتحت له الأسماع. ففي حديث عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. رواه أبو داود والترمذي. في هذه الخطب البليغة من سيد البلغاء وإمام الأنبياء قرر النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم الإسلام وقواعده وأحكامه، فقرر حق الله تعالى على عباده وهو تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والتقوى جماع الإسلام، ونهى عن الشرك وأمور الجاهلية وعاداتها ومعاملاتها، وأعظمها تحريما الربا الذي يفسد المكاسب ويفسد القلوب، وبين حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وعظم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ليكونوا متحابين بروح الله، متناصرين على إعلاء كلمة الله، متعاونين على البر والتقوى. وبين حقوق النساء على الرجال وحقوق الرجال على النساء، لتكون الأسر دار رعاية، لتكون الأسر دار رعاية وحضانة صالحة، ولتكون البيوت مدرسة تربية خيرة نافعة للأجيال، ولتكون البيوت مدرسة تربية خيرة نافعة للأجيال التي تحمل أعباء الإسلام. وقرر عليه الصلاة والسلام حقوق الإنسان بالعدل والمساواة، ووضع القيم الصحيحة التي يتفاضل بها الناس، وهي الإيمان والعمل الصالح. ورغب صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وحث على التمسك به، وهو الركن الأعظم في مكونات الأمة الإسلامية. فإن الأمة لا تكون أمة حق وعدل وسلام إلا إذا كان لها كتاب من الله محفوظ من التغيير والتبديل، وكان لها عقيدة صافية نقية خالصة من شوائب الشرك والبدع والخرافات، وكان لها تشريع كامل شامل يفصل كل شيء ويحتاج إليه الناس في دنياهم وأخراهم، وكان لكتابها تفسير لا تزيغ به الأهواء ولا تضل به العقول. وتفسير كتاب الله تعالى هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الله كما حفظ القرآن. فإذا وفقت الأمة للعمل الصالح فقد حازت الخير بحذافيره في الدنيا والآخرة، وليس في الدنيا في هذا الزمان، وليس في الدنيا في هذا الزمان أمة حق وعدل وسلام وخير إلا أمة الإسلام، وما سواها فأمة كافرة ضالة شقية، ليس عندها من الله كتاب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنقص الذي لدى المسلمين اليوم نقص في أعمالهم وليس نقصا في دينهم، فإن الدين قد أكمله الله تعالى. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن يوم عرفة أكمل الله سبحانه فيه الدين الإسلامي العظيم، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري وغيره عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتاب الله، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم جمعة. ومعنى قول عمر رضي الله عنه أن يوم عرفة ويوم الجمعة عيدان من أعياد المسلمين بالشرع لا برأي الرجال والبدعة، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على الإسلام والإيمان. أيها المسلم، كن من بنات أمة الإسلام، كن بانيا لأمة الإسلام، كن ناصرا لدين الله بالعمل بأوامر الله وترك ما نهى الله عنه، كن متصفا بصفات أمة الإسلام، فإن لكل دعوة بينة ولكل قول حقيقة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال عمر رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، أي فليتصف بهذه الصفات التي هي الإيمان والعمل الصالح. أيها المسلمون، إن يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، تتتابع فيه الخيرات والبركات، وتنزل فيه الرحمات، وتندفع فيه الشرور والمكروهات. إن الخير في هذا اليوم لا يحصيه حد ولا يوصف بحد، وتعم الرحمة فيه المسلمين ويعتق الله فيه من النار ويتجاوز عن الذنوب العظام، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي من يوم بدر، فإنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام يزع الملائكة. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أيها الناس، إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، أي المظالم، ووهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. فلما كانوا بمزدلفة قال: إن الله قد غفر لصالحكم وشفع صالحيكم في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبور، يقول: كنت أستفزهم حقبا من الدهر خوف المغفرة فغشيتهم، فيتفرقون يدعون بالويل والثبور. أيها المسلم، لئن بعدت بك الدار ولم يقدر لك المزار، فقد شرع الله لك على الوقوف بعرفات صيام يومها. ففي صحيح مسلم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية، كما شرع لك أنواع الكربات والذكر وتلاوة القرآن والتضرع إلى الله تبارك وتعالى والدعاء. واعلموا أيها المسلمون أن أسعد الناس بالخيرات يوم عرفة، وأعظمهم نصيبا من البركات، وأكثرهم أجرا من تاب إلى الله وأناب وترك الذنوب والآثام واجتنب المظالم وخشع قلبه وضربت عيناه وحذر الدنيا واشتاق الى الاخرى. وفي الحديث المتقدم: تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الارض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. ايها المكب على الشهوات، ايها المغرور باللذات، ايها الغافل عما امامه من الاهوال والكربات، ايها المؤمل الذي اعمى بصيرته بريق زخرف الدنيا عن الاستعداد للممات، ايها المستخف برب الارض والسماوات، اما تهتز مشاعر الخير في نفسك في مواسم الخيرات؟ اما يستفيق قلبك من غفلته؟ اما تصحو من سكرة الهوى؟ اما تعلم ان الله مطلع عليك يسمع ويرى؟ اما تخاف ان تقول ذنوبك بينك وبين جنة المأوى؟ اما تخشى ان تحيط بك خطيئتك فتخلد في النار ابدا؟ اما تفزع من شؤم المعاصي ان تحول بينك وبين الخاتمة الحسنة فتشقى؟ اما تعرف احدا كان يوم عرفة في اهله مسرورا ثم فارقه السرور وترك القصور وسكن القبور فأصبح مرتعنا بعمله لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا في السيئات؟ أما تحب أن تلقى الله تائبا؟ أما ترغب في النعيم المقيم؟ أما تحذر العذاب الأليم؟ قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتعرضوا لرحمة الله وتوبوا إليه وأكثروا من ذكر لا إله إلا الله والثناء عليه ودعائه في هذا اليوم المبارك. روى أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيل لسفيان بن عيينة: إن هذا ثناء وليس بدعاء. فقال: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وعثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوات يدعو بها لنفسه ولأمته: فارغبوا فيما عند الله، وأروا الله من أنفسكم خيرا في جميع أوقاتكم، ودوموا على طاعة الله فإن الله غني كريم شكور حليم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.